هل في لبس المرأة للذهب على شكل أساور أو دائرة مغلقة حرمة، أم أن جميع أشكال الذهب حلال لبسه بالنسبة للمرأة؟ جميع أنواع الحلي جائزة للمرأة، من الذهب والفضة ولو كانت محلقة ولو كانت أسورة ولو كانت قلائد. المقصود جميع أنواع الحلي محلقة وغير محلقة، كالخاتم والسوار والقلادة في العنق ونحو ذلك، كلها حلال. قد حكى غير واحد من العلم إجماع العلماء على ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك، فلا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهن. قد لبس زوجاته الخواتم من الذهب والفضة ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما قول من قال إنه من المتأخرين إن المحلق يحرم، هذا قول لا أصل له ولا صحة له، بل هو قول مرجوح غير صحيح بل باطل. والصواب أن المحلق من الذهب والفضة كل ذلك حلال للنساء، سواء كان أسورة أو خواتم أو غير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. ما تعلق بعض الناس من أحاديث وردت في ذلك، نعم، كلها منسوخة غير صحيحة، بعضها غير صحيح وبعضها منسوخ. بعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب والحل لإناث الأمة، وبعضها غير صحيح. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.